تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم كنا أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام أياما أحلى الأيام يا ربي أعدها كل الأعوام وفاد كل من صلى وصام بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى فجئت يا عيد بالخير والبشرى فأنت لنا اليوم فرحتنا الكبرى نجمع الأحباب لنصنع الفجرى عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم باتحاد وإخاء وقلوب صادقات ووفاء ليس تمحيه سنون تلتقي حياتنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين باتحاد وإخاء وقلوب صادقات ووفاء ليس تمحيه سنون تلتقي حياتنا كل عام بثبات نحو خير نحو مجد المسلمين عيد المبارك علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم عيد المبارك علينا وعليكم كل الخلافات يمضي بها العيد تدنو المسافات تحلو المواعيد كل الخلافات يمضي بها العيد تدنو المسافات تحلو المواعيد تدنو المسافات تحلو المواعيد أهدان ماضينا أعادك الله عزا وتمكينا أذهلت عيد أحسان ماضينا أعادك الله عزا وتمكينا أعادك الله عزا وتمكينا علينا وعليكم تقبل الله منا ومنكم